آلائهم أن يعلنوا براءتهم من هذه الكتب ومن مؤلفيها، وأن تخرج فتوى صريحة من الحوزات تعلن كفر من يقول بتحريف كتاب الله تبارك وتعالى وعدم طبع تلك الكتب التي تثير النعرات، التي تسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تطعن في عرضه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يمتنع علماؤهم وخطباؤهم من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يعقل أن يسبوا من هم خير عندنا من آبائنا وأمهاتنا ثم يقولوا كفوا عنا؟ لا والله لا نكف عنكم إن سببتم أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، والله إنهم عندنا أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومن أنفسنا كذلك، وكذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لا نكف عنكم حتى تكفوا عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذه الكلمة أوجهها من خلال هذا المنبر. أنا أشكر شكرا جزيلا عميقا الدكتور محمد الهاشمي على إتاحة هذه الفرصة حتى يعرف الناس الحق، فإن معرفة الحق هي أول طريق للوصول إليه. وأنا أدعو دعوة واحدة جميع الشيعة في هذا الزمن، أدعوكم فقط إلى تصفح الكتاب الكافي، إلى قراءة، إلى سياحة في عالم هذا الكتاب الذي هو أعظم وأتقن وأصح وأشرف كتاب عندكم، لم يؤلف كتاب في الإسلام يوازي أو يدان. اقرأوا هذا الكتاب واعرفوا من أين تأخذون دينكم، وارجعوا إلى كتاب الله وادعوا عنكم الترهات. وجزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، وأنا آسف كنت رفعت صوتي، ولكن المقام أظن أنه كان يستحق ذلك. شكرا دكتور أبو المنتصر. هذه الوقت عشان تحسبها سجل عندك، خذ الأستاذ الأخ الخميس 20 دقيقة و 22 ثانية حتى بعدين لما نتفاصل في الحساب. كلمة بعد لحظات للدكتور أبو الزهراء النجدي. أريد فقط أن أشير باختصار شديد إلى الرسالة اللي بعثتها الأخت التي تعمل في البنك، طلبت عدم ذكر اسمها، في البحرين، واللي تتابع بالعربي وكتبت بالإنجليزي، أنه first of all I'd like to thank and congratulate you on embarking on the debate between the two sects. I know this has taken a lot of courage on your part to air such a sensitive issue which not too many people are willing to even think about. I have always hoped for such a debate on television but thought nobody would risk the severe backlash such an undertaking would bring. Please do not lose your courage in continuing the debate. تقول بارك الله فيكم في المستقل، كما أخذتوا الشجاعة الخطوة التاريخية هذه أنكم طرحتوا هذا الموضوع قدام التلفزيون. أنا كنت أتمنى الموضوع يطرح، وكنت ما وكان عندي شك أنه في حد يأخذ الشجاعة ويطرحه. الحمد لله أنكم يعني طرحتوه، ما تخافوا. تقول my great interest in the debate is only education، كل همي في المناقشة قلت هو التعلم. وقلت I read a lot، قرأت كثيرا على الموضوع، but nothing is matching the usefulness of the current debate، ولكن لا شيء مما قرأته يوازي ولا يقارن إلى ما تعلمت من هذه المناظرات. فهذه الأخت يعني تشكر وتهنيكم كلكم جميعا على حسن المشاركة. الإخوة هذه بيان من أسرة شبكة الميزان الثقافية من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن البحرين والمملكة العربية السعودية دول الكويت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد بن عبد الله وآله المعصومين النجباء، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسعدنا أن نهنئ أسرة قناة المستقل الغراء لما تقدمه من مجهود جبار متميز جدا خدمة للإسلام والمسلمين وللعرب بشكل عام. ونحن إذ نكتب هذا الكتاب نشد على أيدي القائمين عليها ونبارك لهم هذه الخطوة الجريئة الجبارة في فتح باب الحوار والمناظرة بين المذاهب الإسلامية، لا سيما الحوار الشيعي السني. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب. شكرا جزيلا لكم اخواني في شبكه الميزان. القنوات الايرانيه نفس الشيء كمان. أما انا محبتهم للمستقله مرحب بها وبدلهم اياها تقديرا بتقدير وموده بموده. الاخ عبد العزيز الحميدان في الرياض يقول احمد الله عز وجل انني شاهدت هذا البرنامج منذ بدايته، ويقول انني لاحظت ان الاخوه يعني من الدكتور النجدي والدكتور التجاني يطالبون احضار عالم من اهل السنه والجماعه من المعتدلين كي يتم الحوار معه. وأقول ردا على هذا الطلب إن فاقد الشيء لا يعطيه، بمعنى لو أحضرنا لكم عالم من أهل السنة والجماعة وهم كثر ولله الحمد، ولكنه لا يعرف حقيقتكم فكيف يحاوركم وهو لم يطلع على كتبكم ومصادركم. فهذا الشيخ المجاهد أبو المنتصر والشيخ عثمان الخميس والشيخ عبد الرحمن دمشقية والشيخ عبد السلام قد جندوا أنفسهم بالرد عليكم فردوا عليهم. طيب، فيه هذه أيضا أحد من الأخوات تقول أنا فتاة أبلغ من العمر 20 عاما ولا أعرف الكثير عن مآخذ المذهبين على بعضهما، إلا أنني استنتجت من هذه الجلسات التي أحضرها بانتظام أن المذهبين في معظم الأساسيات، وتقول هي جنرال سبيكينج بشكل متفقان في الأمور العقائدية، ثم إننا اليوم إذا وقفنا باحترام أمام ملحدين ومنحرفين فلماذا لا نحترم إخواننا من المسلمين الذين يختلفون معنا في الآراء؟ وللأسف هذه سمة تغلب علينا عندما نقابل من يخالفنا في الرأي. إذن أتقدم بالشكر إلى قناة المستقلة الجريئة على طرحها الجيد للموضوعات الجادة، وأخص بالشكر لكم محمد هاشم على موضوعاته وصبري وهدوءي، شكرا لك يا أختي، وأدعو الله جل وجلاله أن يوفقكم إلى المزيد من الطروحات الجادة التي أرجو أن تهدف إلى تقريب الآراء وجمع الكلمة ووحدة العالم الإسلامي ليواجه بقوة أعداءه. بعدين في الأخ الخطاط محمود داود يقول لي أخي أقول هذا أرجو الله أن يجزيكم خير الجزاء لما تقدمه من جهد عظيم في سبيل إيصال الحقيقة إلى المسلمين، أقول هذا بعد أن كان لله الفضل ثم لكم ولقناتكم المعطاء، حيث كنتم سببا في تمسكي بأهل السنة والجماعة لأنني أعمل في شركة وفيها بعض الإخوة الشيعة، وعندما علموا أنني أحب العلم وأسعى إليه تقربوا مني وأصدقكم القول أنني كنت على وشك التشيع أنا وجمعنا الأهل، ولذلك لجهلنا بعقيدتهم الحقيقية التي لولا الله ثم أنتم لما عرفناها، ولذلك فإنني وكل من تبعك فتطلع الله على القدير وفقكم لما يحب ويرضى، وأدعو كذلك بالتوفيق لكل من شارك في حلقاتكم سنة وشيعة. بعدين الأخت أم سارة من دبي تقول أمانة عليك يا دكتور محمد الهاشمي كما قرأت الفاكس المرسل للبلوشي أرجوك أن تقرأ هذا الفاكس للتجاني والنجدي. حاضر يا أختي، حاضر يا أم سارة، أمرك أقسم عليك برب العزة أن تبلغهم هذا المنام، أنا أبلغ على الهواء للناس كلهم، ورأيت الإمام علي عليه السلام اسمعوا يا جماعة ممسكا بيد التجاني وبيد النجدي أعزهما الله وتارة يتقدمهما، فسألته من هؤلاء فقال عليه السلام هذان حواريان من حواري أهل البيت. الحمد لله. ليس كرؤية النبي قد يكون صادقا. لا كل إحنا جبنا ليك وجبنا ليه معدي خلينا بالعدل والقصة. أنا خدت قصة الرؤيا. لا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. أما في غيره. خلاص. الله يرضى عليك. حتى بربي شيء. الله يرضى عليك. لحظة. طيب الآن نقدر نمشي للفاصل قبل نسمع الدكتور أبو الزهراء النجدي. البلوش. لا دوره. وصل الدور اللي. باي أوكي. نعم. انا اخر واحد. لا دورهم هم. لا انا اخر واحد. انا من الاول. لا دورهم. انا قلت لكم من الاول اخر. ما قلت دوره. ناخذ الفاصل عشان نتفق مين حيتكلم اول. ما قلت الان دورك. به اوكي الاخ القرشي بيلح ويقول انا عاوز ارد على الدكتور التجاني في البالتوك. بالتوك بعدين براحتكم على مزاجكم. السلام لاهل السرداء في بالتوك. اخواننا صونا في بالتوك. خلاص اوكي ناخذ الاعزاء المشاهدين. اعزائي المشاهدين نعود اليكم بعد فاصل لان عشان نحل المشكله كمان بين الدكتور البلوشي والدكتور النجدي من يتكلم اول. وهذا الموقع في البالتوك www.shiaweb.org. من يريد يتعرف نبدا على الهواء يذهب الى غرف الشيعة في بارسلونا. نبدا الفاصل الاعلاني. فاصل اعلاني. اهلا بكم. الليله ليله عيد، احنا في امتحان كبير هنا في موضوع ضخم وخطير وحساس جديد، وطبعا ما رضا الناس كلهم غاية لا تدرك، بعض الناس فرحانين بالموضوع بعض الناس زعلانين، لكن للفرحانين الكثيرين وشوية المنتقدين القليلين نقول لهم عيدكم مبارك، كل سنة وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير، يا رب تجمع شمل المسلمين كافة وتألف قلوب عبادك جميعا اللي هم كلهم يعني خلقتهم شعوبا وقبائل من اجل ليتعارف. نقراها الايه يا ايها الناس، وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرحيم، يا ايها الناس مش شيعة وسني، يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله يتقاكم ان الله عليم خبير. نحن طبعا نؤمن بصراحه شديده بوحده الاسره البشريه كلها، فان شاء الله يا ربي في اجواء الاخوه، لكن الصراحه برضو ما بطل لانه العالم لو كنا نحلم كنا نقول الليلة ما يكون في سجين سياسي واحد في العالم الإسلامي. صحيح. لكن مليان السجون بالمساجين السياسيين، ونقول عيد الفطر مثلا كان ممكن كل الحكام الليلة يطلعوا قرار يفكوا المساجين السياسيين، وممكن وما زال عندهم فرصة هم. أنا عارف اللي كثير منهم يتفرجوا في البرنامج. على كل حال أهنيهم بالعيد. فاتك أغرب. حديث نبوي شريف يقول هم اختلاف إلا المدير جالس عنده حد يقول النبي يقول اختلاف أمتي رحمة فهم أنا على كل حال أنا على كل حال عاد دقيقة بس أنا فقط كل طلب يا إخوان قبل نجي دكتور نجي أنا كل فكرتي كل الكلمة اللي حبيت أقولها في هالجو اليوم الكريم ده إنه بالذات للقادة العرب اللي يشوفوا فينا في الحوار عاوز أناشدهم أناشدهم هذه الليلة أنهم يتذكروا المساجين السياسية مساجين الرأي الناس اللي اعتقلوا بسبب رأي بسبب فكر في الدول العربية وفي الدول الإسلامية لا أنا أساسا الليلة مش طالب كثير طالب شيء واحد عيد وعيد إسلام ولم شمل أرجوكم أناشدكم إذا كان في إمكانكم الليلة طلعوا مرسوم تكملهم لأن أنتم في العادة بتطلعوا المحبوسين على ذمة الجرائم سرقات وخطف ومشاكل كملوا معاه مساجين الرأي الله يرضى عليكم إن شاء الله ربي يجعلها في ميزان حسناتكم وفرحوهم ورجعهم لأهلهم ويعود لتطبيق شريعتهم ويتركوا العلمانية ويتركوا لأنه أنا عندي الآن أنا شو مشكلتي هي جاب لي الأخ من الإخوان من زمان أصل جاب لي عنوان جريدة من الجرائد العربية مش اللي ما يعرفوش الحكاية أقول له يقول الرئيس يعفو عن اللصوص ويترك الشيوخ فأنا هذه اللي محزنني أنا عاوز من الإخوان من غير ما أسمي البلاد بدل ما يعفو فقط على المجرمين الله يرضى عليكم تذكروا المخالفين في الرأي وهذا فيه يعني فيه احترام للقيم الدين وقيم حقوق الإنسان العالمية دكتور أبو الزهراء بشهادتك كلمتك الختامية للأمة الإسلامية في نفاذ الحوار وذكرت بالسؤال اللي طرحناه كيف شروط التقريب نعمل كده مضبوط ونقول لك توكل على الحي الذي لا يموت بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولا أكمل من حيث انتهيت في الكلام الأول المتناظران يتهماننا بسب الصحابة والآن أورد لهم من كتبهم هم الذين يسبون الصحابة ولسنا نحن فانظروا إلى عبد الرزاق الصنعاني وهو من كبار علماء أهل السنة ومن رجال الكتب الستة قد سب عمر بن الخطاب ووسمه بالنوك أي الحمق انظر ميزان الاعتدال الجزء الثاني الصفحة 611 إن شريك بن عبد الله الذي وصفه الذهبي بالقاضي شريك بالقاضي الحافظ الصادق وبقوله قد كان شريك من نوعية العلم إن شريكا هذا يقول عن معاوية ليس بحليم من سفه الحق وقاتل عليا انظر ميزان الاعتدال الجزء الثاني صفحة 274 إن الألباني طعن في أبي الفادي الهني وعده من أهل النار مع أنه صحابي وذلك لقتله عمارا انظر الجزء الخامس صفحة 18 و19 إن في صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير الباب الخامس عشر سبا شنيعا لأبي بكر وعمر على لسان علي والعباس حيث يصفانهما بالكاذبين الآثمين الغادرين الخائنين في صحيح البخاري الجزء الخامس صفحة 159 وكان هذا الحديث أنت طبعا قرينا الذي مر واللي هو عمر هو المتكلم فيه يقول لهم وترين يعني سيدنا عمر هو اللي يتكلم في السياق اتهام صريح في صحيح البخاري الجزء الخامس صفحة 159 اتهام صريح البراء بن عازب وهو صحابي بالتبديل بعد رسول الله أنه بدل بعد رسول الله حيث نسبوا إليه أنه قال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده أما فيما يرتبط بالأحاديث المكذوبة أو المجملة التي يستشهدون بها لغرض القول باعتراف علي بشرعية خلافة الثلاثة فنتساءل لما تأخذون بالمكذوب والمجمل وتتركون الواضح الجلي إن عليا يقول كما في نهج البلاغة أما بعد فإن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وآله نذيرا للعالمين ومهيمنا على المرسلين فلما مضى عليه السلام تنازع المسلمون الأمر من بعده فوالله ما كان يلقى في روعي ولا يخطر ببالي أن العرب تزعج هذا الأمر من بعده صلى الله عليه وآله عن أهل بيته هذا النص الصريح ولا أنهم نحوه عني من بعده فما راعني إلا انفيال الناس علي على فلان فما راعني إلا انفيال الناس على فلان يبايعونه يعني أبا بكر، فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام. إذا أنتم تؤمنون بنهج البلاغة وتستشهدون به، هذا كلام علي في نهج البلاغة. مكذوب على علي. أو هدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولايتكم التي إنما هي متاع أيام قلائل يزول منها ما كان كما يزول السراب أو كما يتقشع السحاب، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهق واطمأن الدين وتنهنه. أما استشهاده بتزويج أم كلثوم فباطل لما يلي. هذا الذي دائما يحتجون به، لماذا الإمام علي سمى أبا بكر، لماذا سمى، لماذا تزوج عمر من أم كلثوم؟ لقد علمنا أن عليا قبل قليل ذكرنا كان يرى في عمر بن الخطاب أنه كان كاذبا آثما غادرا خائنا كما في صحيح مسلم، ولم يجب على ذلك الخميس ولا غيره. بعد أن علمنا ذلك نقول إذن كيف زوج أمير المؤمنين ابنته أم كلثوم من عمر وكان متصفا بمثل هذه الصفات؟ وللجواب علينا أن نتذكر أن طبيعة سياسة قريش مع من خالف أهواءها هي الطعن والقتل، كما فعلوا مع سعد بن عبادة الصحابي الجليل إذ قتلوه في السقيفة، قتلوه في السقيفة لأنه امتنع عن مبايعة أبي بكر. كذب، ما قتلوه في السقيفة، قتل في السقيفة. أنا أجيب لك المصادر. نعم، إذ وثبوا عليه وضربوه في سقيفة بني ساعدة عندما خالفهم في اختيار الخليفة، حتى قيل كما في صحيح البخاري، خذ هذا المصدر، قتلتم سعد بن عبادة فقلت أي عمر قتل الله، يعني عمر قال ليس، فقلت يعني أي عمر قال قتل الله سعد بن عبادة، وكما فعلوا بأهل البيت حينما امتنعوا عن بيعة أبي بكر، حيث ورد في كتب التاريخ كالطبري وغيره أن أبا بكر أرسل عمر بن الخطاب وجماعة ليهددوا بحرق بيت الزهراء، بحرق بيت الزهراء. يا سنة يا شيعة، الزهراء سيدة نساء العالمين، يبعث أبا بكر عمر وغيره لحرق بيتها. نعم، بمن فيه إن لم يبايع إذا قطعتني هذا عيد الوقت. لم يبايع أمير المؤمنين حتى ابن تيمية اعترف بالهجوم على بيت الزهراء. حتى ابن تيمية هذا الذي أشد الناس عداء لشيعة أهل البيت واعترف أيضا بالتحريق، بتحريق بيت الزهراء، يقول بالهجوم على بيت الزهراء أي ابن تيمية في منهاج سنته هو الجزء الثامن صفحة 291، حيث قال غاية ما يقال إنه أي أبو بكر كبس البيت، كبس بيت فاطمة، مثل ما يعمل الأمن مع الحركات الإسلامية الآن، كبس بيت فاطمة أي بيت فاطمة لينظر هل فيه شيء من مال الله. ماذا تتهمون فاطمة بالسرقة سيدة نساء أهل الجنة؟ يقرأ الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه، بل بلغ به للتمادي. أعيد الوقت من جديد لأن أخذوا قاطعني، لم أقاطعهما. يقرأه كاملا. غاية يقول بل بلغ بهم التمادي إلى الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قالوا إنه يهجر أي يهذي والعياذة بالله، واتوهموه بأنه يهذي من غلبة الوجع كما في البخاري ومسلم، وذلك لمجرد أنهم أحسوا بأن النبي، يا أخواني انتبهوا هذه هي المصيبة، أحسوا بأن النبي يريد أن يوصي بإمامة أهل البيت عليهم السلام في مرض وفاته، فتنازعوا بحضرة النبي. ولا ينبغي عند نبي تنازع حتى يمنعوه من كتاب ذلك الكتاب، فاتهموه بالهذيان والعيادة بالله. فالنبي لحكمته بين إما أن يكتب الكتاب فيقول كتبه، حتى لو كتبه انتفت قيمته، قيمة الكتاب، يقولون كتبه ويهدي والعيادة بالله، حضروا العذر. وفي ضوء ذلك أنتم تتهمونه، لا تقاطعني، أنتم اتهمتوا النبي، لسنا نحن ندافع عن النبي وأنتم تتهمونه. وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم تحت أي الظروف الضاغطة اضطر الإمام علي عليه السلام على رواية أنه تزوج أم كلثوم، على رواية للقبول بتزويج بنته من الخليفة الذي يملك السلطة والقوة ويهدد بالتحريق في تلك الظروف. ولذلك جاءت الروايات من طرق أهل البيت عليهم السلام، يعني التحريق في أيام الخلافة وليس في قضية التزويج المفترض على صحة هذه الرواية، ولذلك فرض. ولذلك جاءت الروايات من طرق أهل البيت عليهم السلام لتبين شدة الضغوط التي كان يواجهها الإمام عليه السلام، منها تهديده من قبل الخليفة بقطع يده الشريفة بتلفيق تهمة عليه على الإمام علي. ولما كان الإسلام والأمة بأمس الحاجة إلى الإمام، كان الإمام مضطرا لأن يقبل بذلك التزويج، وفي العين قذى وفي الحلق شجى. هناك صحابة ساهموا بقتل عثمان. انتبهوا لهذا العنوان الخطير. أنا أريد لحظك حاجة واحدة. نعم. أنك لحد الآن في كلامك يعني نصيحة وملاحظة. أنت بدل أن تقول للناس اللي شهدوا فيك أنه نحن الشيعة لا نكفر الصحابة ولا نشتمهم، نعم. أردت أن تقول نحن والسنة مشتركون. يعني منهج حديثك الآن أنت تقول لهم نحن وياكم مشتركين، لكن لا تريد أن ترد التهمة عن الشيعة تقول نحن لا نحن لا نسب، ولكن نقول نحن ننتقد أي عمل منكر يأتي به أي إنسان سواء كان صحابيا أو تابعيا. هذا لأنه بس أنت عندك 9 دقائق وربع ثلاثين. نعم. أحبيت أنك الوقت كله حتمشي في موضوع إثبات أن السنة بيشتموا في الصحابة، معناها ما حترد على الشيعة التهمة أو لا لا أنا نحن لا نسب الصحابة، معاذ الله. أسماء الصحابة الذين اشتركوا في قتل عثمان: عبد الرحمن بن عديس البلوي، هذا عمرو بن الحمق الخزاعي، عمير بن ضابع عده ابن حجر في الإصابة من الصحابة الذين اشتركوا في قتل أو أنه أراد قتل عثمان فجبن، كنان بن بشر بن عتاب، الجهجاه بن سعد الغفاري، هؤلاء صحابة واشتركوا في قتل عثمان. عندك كلمة على التقريب على نعم. يعني شو شروط التقارب الآن؟ آخر شيء إن شاء الله. نحن ذكرنا لهم أمور ولم يجيبوا عليها، وذكروا أمورا وإن أجبناهم مرارا ويقولوا لم تجيبوا، يكذبون بوجهنا. ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وآله: هلم أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. واعترف الخصم أن عمر بن الخطاب قال إن النبي قد غلب عليه الوجع، حسبنا كتاب الله. وهنا حسبنا كتاب الله قضية خطيرة يا مسلمون، انتبهوا. حسبنا كتاب الله يعني يكفينا كتاب الله. فهل يكفيكم كتاب الله أم لا بد من السنة؟ هل أن عمر ينكر السنة، ينكر هذه السنة، وهل ينكر أهل البيت؟ هذا السؤال الخطير الذي لابد أن تراجعوا أنفسكم فيه. وهذا ضرب لسنة النبي صلى الله عليه وآله وطعن فيه. وهل أصبح عمر أعرف بمصلحة المسلمين أكثر من الرسول، أم أنه الرسول غلب عليه الوجع والعياذة بالله فلم يعد يعرف ما يقول والعياذة بالله فلم يجب أحد منهم؟ لقد رأى الناس تناقض القوم في العقيدة، في عقيدتهم بالإمامة. فالبلوشي يقول إن الوصية عقيدة يهودية، وعثمان الخميس يقول إن النبي صلى الله عليه وآله أوصى لأبي بكر، ولم يجيبوا عن هذا التناقض ولن يجيبوا لاضطراب عقيدتهم. ذكرنا الحديث الذي صححه الحاكم باختصاص وراثة علم النبي صلى الله عليه وآله بعلي، فقال الخميس الحاكم فيه تشيع. قلنا له صححه الذهبي أيضا فلم يجب. قال إن النبي صلى الله عليه وآله أوصى لأبي بكر، وذكرنا له أن أبا بكر لو كان وصيا فكيف يقدم عمر بالثقيفة؟ لو كان وصيا كما يدعي البخاري يقدم عمر، فكيف يقدم عمر وأبا عبيدة بن الجراح في الثقيفة إن كانت الوصية له؟ وكذلك ذكرنا قول عمر بن الخطاب إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، فلو كانت وصية من الرسول فكيف أصبحت فلتة؟ ونقلنا كلام عمر في نفي الوصي في نفي وصية الرسول من أحد الصحيحين ولم يجب. كل هذه الأمور ذكرناها لهم ولم يجيبوا عليها. هنا أيضا نسب المتناظران إلى الشيعة أنهم يكفرون السنة وأن السنة نواصب، هكذا افتروا علينا، وهذا ليس بصحيح، لأن الشيعة تكفر النواصب وليس السنة، والغلاة والخوارج والمجسمة. والناصبي عند جمهور علماء الشيعة هو من نصب العداء لأهل البيت عليهم السلام، وليس كل سني ناصب أبدا، وليس كل سني ناصب العداء لهم عليهم السلام. كيف ومحبتهم عليهم السلام حتى باعترافهم هي من ضرورات الدين، ولقد بين العلماء هذه المسألة في الرسائل. ثم هم عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وآله يقولون اللهم صل على محمد وآل محمد، يقدمون آل محمد، وكل يوم كل سني وشيعي يصلي على محمد وآل محمد، والصحابة كلهم يصلون على محمد وآل محمد، فيا مسلمون كيف يصلون على محمد وآل محمد ويتأمرون عليهم ويكونون خلفاء عليهم؟ فكروا بعقولكم. ثم سألني الأخ عن التقريب، أنا أقول أولا لابد أن تتكافئ الأمور من حيث المستوى العلمي ومن حيث الأخلاق ومن حيث الالتزام بآداب المناظرة. هنا نحن افتقدنا أمورا كثيرة لم تتوفر في هذه المناظرة، لا من حيث التكافؤ العلمي الأكاديمي أو الحوزوي، ولا من حيث الالتزام بآداب المناظرة، أن المتكلم عندما يتكلم يسمعه المناظر ثم يرد عليه يكتب، لا أن يقاطعه وما شاكل ذلك كما رأيتم في هذه المناظرات. وأيضا لابد أن يكون الإنسان منصفا صادقا، ولذلك ألجأتنا كل ما كذبوا به علينا وعلى أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت، ألجأنا ذلك إلى المناظرة التي لا زلت مصرا عليها حتى لو انهزموا أو ينسحبوا. المباهلة العفو ليس المناظرة، لا زلت مصرا على المباهلة إلا أن يقولوا إحنا انسحبنا، وهذا بحث آخر. كان البقية الدقائق لي للأخيرة، لا لي ثلاثة دقائق، أخذت 15 دقيقة، أخذت أنا ونبهتك كمرة الآن أخذت 15 دقيقة واثنين ثانية، فالدقيقة دقيقة ونص من المرمى من الأول دقيقة ونص. أنا واحد دقيقة ونص. لا نحن ما قلنا كلمة ختامية وأعلن المشاهدين. لا قلت دقيقة ونص في الآخر بس. لا لا قلت لهم كل واحد كلمته الأخيرة. لحظة عادي ما كانش بنحن ننتهي خالص. أقول لكم حاجة، في واحد من الإخوان كلمنا على بعث لنا فاكس على موضوع إيران، وقال لا تسمحوا للجيوش بالتهجم على إيران. الأمور السياسية صعبة التحكم فيها، لكن جمهورية إيران الإسلامية محل احترام، ونحن أبلغنا الناس المعنيين أننا نرحب بشخصيات يعني رسمية إيرانية من علماء ومن سياسيين حتى يكونوا ضيوف المستقلة، ونعرف منهم أهم التطورات السياسية والدينية والثقافية الإيرانية، ونحترم الشعب الإيراني كله والحكومة الإيرانية وكل من يأتي من إيران جمهورية إيران الإسلامية. لا أنا بتكلم هذا هم المستقلة، مش عليك أنت، هذا هم المستقلة. أنا أريد واحد إيراني يأتي أسأله. إحنا ليلة العيد يا يا يا أستاذ يا أنا بتكلم عن المستقلة دلوقتي، بتكلم عن المستقلة أنت حر بعدين. يا إخوان أنا بقول هذا الإخوة المشاهدين اللي أيضا محبي إيران سواء كان إيرانيين وشاهدين في قم وفي طهران وغيره. بالنسبة لما لقيتوش صدقني فتشت عليه في الأوراق دي كلها مش عارف وين. غدا في الأوراق. خلي الأوراق كثر. أنت عاكس. نفرز لك. كل مرة لحظة بس لحظة بس ماني محتاج لها. بعدين يا إخوان اسمعوني. الأخ هذايا فتحت موضوعا عظيما، وكواحد من السنة لا نقول قد أخطأت بل أحسنت، لأنك ببرنامجك أتحت للعالم أن يعرف الشيعة على حقيقتهم. طيب أخوي شكرا. في الأخت شيماء محمد من البحرين قالت السلام عليكم جميعا المتناظرين. عليكم السلام ورحمة الله. رسالة صلح، انتهى شهر رمضان المبارك وأسأل الله فيه قبول أعمالكم يا مسلمين جميعا إن شاء الله. وبحلول عيد الفطر المبارك أدعو الله أن يعيده على أمة محمد جمعاء بالخير واليمن والمسرات، كل عام وأنتم بخير. نحن وعلينا لكم لما قدمتموه لنا من معلومات قيمة قد أكون أسمع الكثير منها لأول مرة، فشكرا شكر الله ولا شكرا شكرا لكم وبارك الله فيكم وأثابكم الله جميعا. ثم ما أريد قوله، أولا فرحت جدا لوجود مثل هذا البرنامج يناقش قضايا المسلمين بكل هذه الحرية، وكنت حريص على متابعة الجلسات كلها. اثنين كنت أفرح تارة تقول وأحزن مرات أخرى، أفرح لأنني كنت أدعو الله طوال عمري لأرى وحدة المسلمين، وقل سوف تكون هذه هي الانطلاقة. ودكتور محمد الهاشمي بارك الله فيه كان يصبرنا بعد كل نكسة ويهدئ الجمهور بأن لا يستعجب الحكم حتى النهاية. ثلاثة أما حزني فكان كثيرا، سمعوها بالأخت شيماء ترموا على الأقل النساء صوت الإسلام النسائي. أما حزني فكان كثيرا وبكائي أيضا كثير والله لما أصاب المسلمين من 14 قرنا وما زالوا في تلك الدائرة، لا يتقدم هذا الفريق خطوة ولا ذلك. أربع حزنت لهذا الكم الهائل من المغالطات والشتائم بين المثقفين والأساتذة علنا في جهاز التلفاز. خمسة أما النقطة الأخيرة التي أبهجت صدري أبهجتني قالت وأثلجت صدري يا تجاني، هو أنه وسط هذا السيل من الشتائم كانت تنطلق كلمات يضحك عليها جميع المتحاورين، فكنت أفرح كثيرا وأنا أرى أسنانهم البيضاء تكشف عن معرفة طريق الفكاهة والنكتة. كانوا أناس بينهم المودة والاحترام. يا أختي كنت مودة واحترام، وكنا كل يوم نجيب أكثر الأيام الدقلة والحلويات تبع رمضان هي، ولو كان في طريقة نبعث لك بالستاتيلايت كنا بعثنا لك أنت وكل سادة المشاهدين. بعثونا تحيات. أسأل الله قبول أعمالكم وأعمالنا في هذا الشهر الكريم. يا شيعة ويا سنة تقول أنتم إخوان في الله رغم أن في العدو، فربنا واحد عز وجل. هتكلم فيكم يا شيعة. نعم يا شيعة. ربنا واحد عز وجل ونبينا واحد يا سنة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه بالحق. وقرآننا واحد دون تحريف، وقبلتنا واحدة هي الكعبة المشرفة، ونؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا واتقوا الله والحمد لله رب العالمين. يا أختي شيماء عليك الله، لو نحن الكلام ده السمح ده كله مية مية موجود، ليش حسب رأيك اليوم عيد الفطر والحدود بين الجزائر والمغرب مقفل مغلقة؟ والله العظيم أسي أقول لك الحدود عندها 5 سنوات، والجزائر والمغرب بلدين متجاورين بناتهم روابط تاريخية عجيبة، والحدود لا ما مشكلة. واحد يقول لي من الإخوان أنه فتحت استثنان عشان يوصلوا معونات في الفيضانات، ما تفتحت ذاته المخبير الجزائري يقول لي. أنا أقول لك الحدود بشكل عام مقفلة. ويا أختي العزيزة أنا أقول لك في كم دول إسلامية بناتهم هالروابط هذه كلها، وفي ناس بيقضوا عشرات السنين في الأحباس، جريمتهم رأي مخالف للحق. فالمشاكل تبعنا كثيرة، وانت عارفة انه الجو بين العراق ودول الخليج مازال معكر، وعارفة انه بين الحكومة العراقية وملايين من المعارضين الجو معكر، وعارفة انه في ايران قبل ايام واحد من المسلمين الايرانيين يسمى الاصلاحيين محكم عليه بالاعدام لانه قال مش عارف رأيه بالله اعلم في المشايخ ولا فيش. فنحن في العالم العربي ولسان مشاكل كثيرة. والاخ يقول لي عيد الفطر ما مشكلة، دي حكاية الهلال انا مسامح فيها، كل واحد يشوف على حسب الهلال ويعيد. انما اقول مشاكل كثيرة سياسية في العالم الإسلامي. نحن الآن عاوزين، صدقيني يا أخت شيماء وقول المشاهدين، لا تظنوا أننا طرحنا هذا الموضوع فقط الشيعة والسنة ولا لا، احنا طرحنا موضوعات حقوق الإنسان، الديمقراطية، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، الشورى، شورى ملزمة ولا معلمة، ديمقراطية بالانتخاب ولا ديمقراطية بالتعيين، عندك الحق يا مواطن يكون عندك رأي وتحاسب الحاكم ولا لا. اسألنا مرة قلنا بوش انتخبوه بفارق 150 صوت، متى ينتخب الحكام العرب والقادة العرب بنفس الحرية؟ عندنا موضوعات كثيرة نطرح فيها كلها على أساس قيم. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ والحوار طريق للعلم وطريق اللي معرفة الأمور الباطلة والصحيحة والتقدم نحو الأفضل. الآن الكلمة الأخيرة شبه الأخيرة في البرنامج، قد تكون فيه هوامش صغيرة جدا، لكن الدكتور أبو المنتصر البلوشي الذي شارك معنا في أغلب حلقات هذه المناظرة جاء دورك من بوقت منقوص قليلا بسبب 12 دقيقة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سمعنا هذا البيان الذي قرأه دكتور نجدي، وغالب ذن هو من بيان السفارة الإيرانية محاجقات يعني، وإلما أننا دعيناهم المستقلة دعتهم وقبلوا ثم خزلوا وتراجعوا، نشكرهم من هذا البيان. ولكن عقيدتكم في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عقيدتكم في أصحاب جعلكم تحت اسمه. أمن اللهم أشرني مع أبو المؤمن الولي وليك يا الله يا الله. ولكن قتل عمر بن الخطاب بجوتي لم يسلم، يريدون أن يحشروا معه، هؤلاء هم الغرابة، هؤلاء هم الشيعة الجعفرية الإسماعيلية. يا مسلمين يا مسلمين من مصر، إذا واحد منهم يقول الكلام من كيف نستدل على أن القائل المتحدث هذا البرادو بالتمثيلية؟ هذا استدل اسكت تمثيلية اللي التمثيلية أنا بمصادرها يمثلون تمثيل. أنا أعطيت مصادر التمثيلية يمثلون هؤلاء يريدون شق صفوف المسلمين. يقول نحن ما عندنا مشكلة مع السنة، مشكلتنا مع الصحابة. من قال لك هذا الشيعي؟ لا هذا وقتك على اي حال. لا وقتك. اولا رجع المايك لمحله عشان اولا عقيدتكم في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جعلكم تحبون المجوس وجعلكم تعظمون قبر أبو لولة المجوسي. نعوذ بالله. وقبر أبو لولة المجوسي موجود في كاشان جنبكم، واسمه بابا شجاع الدين، ورواياتكم موجودة هنا. هذا الإحقاق، انظروا ماذا يقول الإحقاقي. من الإحقاقي؟ من كبار علمائهم. إن الصدمات التي واجهها كل من الشعبين إيران والروم الكبيرين نتيجة لحملات المسلمين والمعاملة التي تلقوها من الأعراب البدائيين الذين لا علم لهم بروح الإسلام العظيمة، أورثت في نفوسهم نزعة الصدود عن العرب وشريعة العرب، فتبيئة سكان البادية الأوباش الخشنة. الصحابة يعني. هذا يقول عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هذا في الثقافة الإيرانية. هذا في كتاب الجاني محمد التجاني. وذلك الخراب والدمار الذين ألحقوهم المدن الجميلة أحدث ثانية والأراضي العامرة في الشرق والغرب، وغارات عباد الشهوات العطاش إلى عفة وناموس الجولتين الملكية. رد على الجاني محمد الجاني، هذا ما قلتش أنا الكلام وجاني في رد على التجاني. اسمع الآن، هل نصدق كلامكم وطرهاتكم وأكاذيبكم أم نسمع كلام الله تعالى الذي هو الفصل بيننا، هو الحكم بيننا؟ انظر ماذا يقول الله تعالى في كتابه الكريم عن أصحاب الرسول، عن الذين رباهم الرسول، عن الذين أوكل إليهم أمانة هذه الأمة. يقول الله تعالى وما أعظم شأنه عن الذين شاركوا في غزوة تبوك، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. كما قال من قبل محمد رسول الله والذين معه أشداء وللكفار رحماء بينهم، تراهم ركع أشداء وللكفار رحماء بينهم أشداء وللكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى أن تقول الآخرة ليغيظ بهم الكفار. وسيدنا إمام مالك يستشهد من هذه الآية أن كل من غاض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وهو الذين منهم. القرآن يقول اسمع يا مهرج، القرآن يقول شهد بإيمانه الحقيقي والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هل نصدق كلام القرآن أم نصدق كلام هؤلاء الطغاة؟ ينصحنا بأدم الصب والشتم مع أن الذي هو الذي على المنى كان يصب ويشتم، سمعتموه كيف أربد وزبط وأنا أضحك عليه. نعم، ونقول له لا تنهى بخلق وتأتي مثله وفعار عليك إذا فعلت عزيمه. ولكن بقي نقطة مهمة أنتم لم تنتبهوا إليها، وهي أنا لا أرد لطرهاتهم كلها، أهملها لأننا رديناهم سابقا ولكن لم يسمعوا. لما نرد لطرهاتهم يتصفهون ويأكلون تمر أو ذكر. نعم، وهناك عقيدة مهدي المنتصر في هذا المذهب، هو هذه العقيدة هي قيام هذا المذهب. وهذه كما أن الإمامة دخلت إليه من أصحاب الصف، كما أن الأسمة داخل إليه من أصحاب الصف، عقيدة مهدي المنتصر إليهم دخلت من أصحاب الصف أيضا. كما فعل سبيل المثال في أسفار اليهود في سفر زكريا نرى يتكلم عن مسيح المنتظر ومصادر اليهود وصفات هذا المسيح أنه يضم مشتت اليهود كما في سفر أشعياء، وأنه يحاكمون جميع الأمم أهل بني إسرائيل على ما فعلوه بني إسرائيل ثم استعبادهم لليهود. يتغير الكون في عهد مسيح المنتظر. نعم، وتتغير أجسامهم كما يزعمون وتكثر الخيرات عندهم. وطريقة ملك هذا المسيح المنتظر المزعوم أنه لا يحكم بين الناس ألا نحو ما يرى ويسمع، بل يعطيه الله تعالى من المقدرة ما يجعله يحكم بين الناس الآن دون الرجوع إلى الحكم. واليوم أنتم ترون شعار الجمهورية الإسلامية التي هي شعار معابد السيخ نقلوها إلى شعار الجمهورية الإسلامية. انظر هذه العقائد الباطنية كيف جمعهما المشركين وكيف باينوا المسلمين. وهذه العقيدة التي هم يسمونها وحددونا بالقتل وسمعتم الصوت، وأنا الآن أتوقع شرا من خارج الاستوديو. يقولون هذا المهدي المزعوم الذي لا وجود له هو ولد عام 255 ثم اختفى بالسرداب. نعم، ويسمى أنه صاحب العصر، ويسمى أنه حجة. نعم، وهذا المعدوم لا وجود له. أريد نسوي المباهلة. هناك خرافات كثيرة يزعمون أنه من ولد الحسين، ويزعمون وقصة ولادته أغرب من هذا، ولد في ليلة واحدة كغيره من ليس كغيره من البشر. بعضهم يقولون من ولد من الفقر أساطير. تكلم براحتك، عندك وقتك بس تكلم براحتك، يعني ما في حد يقاطعك، أريدك أن تتكلم يعني بهدوء. جزاك الله خير، أشكرك. وصاحبة هذه العقيدة أساطير ترفضها الأقل، وتجاني يقول أنا رجل أقلي، رجل أقلي يتشيع، سبحان الله، أنت تشيعت عاطفة وليس دينا ومذهبا. رأينا كتبك، كتبك لا تمت بالصلاة إلى العلم، رأينا ناقشناك بحمد الله بعد سنوات، رأيناك هذه حتى علمك ليس على مستوى هذه الكتب. ولذا أنا تيقن يقينا كما قال لي مصطفى طباطبائي العالم المشهور الإيراني، قال أنا أظن أن هذه الكتب كتب له وليس له. الآن أنا وصلت إلى هذا اليقين والله أعلم. نعم، ويقولون هذا المهدي المنتظر لما يخرج ينادي الله باسم العبراني، هل هو يهودي حتى ينادي الله باسم العبراني؟ نعم، ولما يخرج ماذا يفعل؟ يجتمع إليه الرافضة من كل مكان. أليس هذه الأفكار متشابهة جدا كما في بحار الأنوار؟ نعم، وماذا يعمل هذا المهدي المصؤوم؟ يخرج الصحابة من قبورهم ويعذبهم، وأنتم رأيتم جزءا بسيطا من هذه التقية التي رأيناها الآن. وبل الجمهورية الإسلامية قرأت في التلفزيون الإيراني يقول إن ما يسمى بالجمهورية الإسلامية على طور التقية، وهذا المذهب بعدما أنا كنت معهم لم أكن شيعيا كنت معهم، هذا المذهب لا يورث حتى إذا وصل إلى السلطة، ولكن بحمد الله تعالى نرى بشائر النصر، نرى بشائر التوحيد حتى في داخل إيران. وهذا المهدي ماذا يعمل؟ يقتل أصحاب الرسول، يخرج الأموات، يخرج أزواج الرسول، أي دين هذا؟ وأول ما يبدأ يقتل العرب وقريش. إذن هذا المهدي لا يقاتل من أجل دين، وإنما هو مهدي متعصب طائفي يقتل العرب أولا. انتظر يا تيجاني، أول ما يبدأ فيك وفي أمثالك. وماذا يعمل بعد ذلك؟ يهدم الكعبة والمسجد الحرام والمسجد النبوي وكل المساجد، كما يذكر في كتاب الرجع الإحصائي، كما يذكر الغيبة للنعماني، كما يذكر مجلسي في بحاره. طيب، وبعد ذلك هذا المهدي المزعوم ليس مهدي المسلمين، بل هو يدعو إلى دين جديد وإلى كتاب جديد وإلى قضاء جديد كما في كتاب النعماني للغيبة. نعم، وفي بحار الأنوار أيضا. وماذا يفعل؟ يستفتح المدن بتابوت اليهود ويحكم حكم آل داود. طيب، ولكن مهدي السنة غير هذا المهدي. مهدي السنة هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تصب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يعطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ليس من أولاد حسين بل من أولاد الحسن، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما مليت جورا وظلما. وإن كان هذه الأحاديث اختلف فيها كثيرا، هذا هو المشهور في القرآن، لم يرد شيئا المهدي، ولكن مهدي السنة هو من أولاد الحسن، مهدي الرافضة من أولاد الحسين. مهدي السنة تكون ولادته ومدة حياته طبيعية، ولكن مهدي السنة كم مهدي الشيء الرافضة كما رأينا. مهدي السنة يخرج لنصرة الإسلام والمسلمين، لا يفرق بين جنس وجنس، أما مهدي الرافضة يخرج لنصرة الرافضة. مهدي السنة يحب صحابة الرسول ويترضى عنهم ويتمسك بسنتهم كما يحب أمهات المؤمنين، أما مهدي الرافضة يقتلهم ويخرجهم من قبره. مهدي السنة مهدي الحقيقي يخرج يأمر بسنة النبي فلا يترك سنة إلا وقامها، أما مهدي الرافضة يدعو إلى دين جديد وإلى كتاب جديد. مهدي السنة يعمر المساجد ومهدي الرافضة يهدم المساجد، وهناك تشابه كبير. أنت شرحت كثير على المهدي، أنت بما أنك إيراني نعم، وعندك آخر دقيقتين نعم، يعني الإيرانيين الآن أغلبيتهم شيعة نعم، هل ترى مجال التعايش السلمي الأخوي أو الحوار البناء بين السنة والشيعة؟ نعم، كيف يكون ذلك؟ هكذا صراحة دون تقية. أنا كنت من رجال الوحدة لما كان خميني في قوم، راسلته وكنت شابا يافعا في تلك الفترة، وخامنئي كما قلت لكم زعماء الثورة كلهم يعرفونني، أو لم أقول كلهم فيها مبالغة ولكن كثير منهم جاءوا إلى بيتنا، بيت أخي، وأخي زعيم أهل السنة في إيران، وكلمته عند أهل السنة مثل كلمة الخميني عند الشيعة، والإيرانيين يعلمون ذلك. ولكن ما هو طريق الوحدة؟ طريق الوحدة أن يدعو الشيعة تقيتهم، ويترك هذه الترهات، ويدعو هذه الآراء الباطنية، يحكم كتاب الله تعالى، يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول ما بدأ بدعوة الوحدة هم علماء المسلمين في هذا القرن، وإن كنت أنا أرى كما ذكر العالم الفاضل المحقق مقدام دكتور ناصر بن عبد الله القفاري مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، وهو الوحيد في هذا الميدان. نعم، وأوصي بقراءة هذا الكتاب. نعم، أن أهل السنة والجماعة هم حريصون إلى الوحدة، ولكن الوحدة لا تقدم ولا التوحيد، الوحدة لا تقدم ولا الدين، الوحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا أننا نتحد وثم نذبح المسلمين. إيران تدعي الوحدة والشيعة يدعون الوحدة، وهم أكذب الناس في الوحدة، هم لا يؤمنون بالوحدة. وآتي بقيت وقتي داخي. آتي بقيت وقتي داخي. عشر دقيقة وخمس ثانيات. أنت وعدتك ب 12 كاملة مش ب 10. انتهت البرنامج. أشكرك. جزاك الله خير. وأنا أرجو من الشيعة الذين سمعوا كلامي أنهم زيادة على الوقت. أنا يشكروا صراحتي. يشكروا صراحتي لأني لا أعلم بالتقية. وأنتم تعرفون من يقول. مشكروك على صراحتك. مشكروك. نعم. لا حاجة أن نشرح. صراحة. طيب. أعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد استمعنا إلى الكلمات الختامية للمشاركين في المناظرة. اللي اتضح منها لي أنا كمراقب أتوقع لي كثير منكم أنه مساحة التقارب هنا في الاستوديو قليلة حقيقة، يعني ما نخفيها من ناحية موضوعية. الناس المجتمعين كلهم يشهدون في ثنايا الكلام كله صراحة أو تلميحا، قالوا واضح أن اللي عندي كلهم يقولوا لا إله إلا الله، واضح أن اللي عندي كلهم الأربعة يقولوا محمد رسول الله، واضح أن القرآن المطبوع في المدينة المنورة حاليا هو قرآنهم المشترك اللي يستشهدوا به ويحتج به. نعم. على خلاف في أمر التحليل، لكن نحكي على الحاجات الرئيسية. نعم. واضح أنه في خلاف في أمر الإمامة بيناتهم، واضح أنه ليس هناك اتفاق بينهم في أمر أن هناك نص على ولاية الإمام علي بن أبي طالب، وواضح أن هناك تراث من الشك ومن سوء الظن، وأيضا من الأمور التي هي تثير المشاكل. والإخوان هنا يقولوا لي الوقت الأخر خالص، ما لحنا في لندن، لكن لو تفكر في الناس اللي في عمان يستنوا، استنى شوية إذا اقتضى الأمر خذ تاكسي مع يوسف. بقول إحنا الأغلب يا إخوان الكرام الأمور يعني عملية أيضا نفكر فيها. هنا الموضوعات اللي يثيرت هذه كلها هي اللي راح نناقشها إن شاء الله، أريد فيها رأيكم اقتراحاتكم، نناقشها مع العلماء من أهل المذاهب من المذهبين ومن المذاهب الأخرى إن شاء الله. وعلى كل حال نحن مهمتنا أن نعرف الحقيقة. أنتوا تخيلوا أنه قطر والبحرين بلدين شقيقين، ولكن حكاية الجزر دي أخذت سنوات، وفي وسطات من مجلس الدول التعاون الخليجي ومش عارف إيش، وفي النهاية مشت لمحكمة العدل الدولية، ولسه في حساسيات وأمور. لا في حكاية سجلة. يقولون المحكمة الإسلامية، يقولون المحكمة الكبرى. لحظة بس. ففي مشاكل طبعا، هذه مشاكل تاريخية، بس إحنا عايزين نعرفها. وحتى النقاط التاريخية اللي ما الوقت سمح لنا بها، ماذا جرى في عهد الخلفاء، وكيف وصل الأمر سيدنا علي، وكيف حصلت مذبحة كربلاء، وكيف تسلسل حتى الأمر التاريخي، والدولة الأموية ما لها وما عليها، والدولة العباسية ما لها وما عليها، والتتار. إحنا إن شاء الله في حوار المذاهب ده حنجمع بين الجدال الفقهي وبين أيضا رؤية لتاريخنا، لأن رؤية التاريخ هذا شغل تهتم به كل الأمم، حتى الأمم القوية المؤثرة الآن في البي بي سي هنا مثلا كرومويل قبل أيام أشوف يعني قراءة جديدة للتاريخ، وكل جيل يعاود يقرأ التاريخ ويأخذ منه العبر. فأنا أرجو أن تكونوا استفدتوا من هذه الآراء وهذه المناقشات. اللي كان الذي كان لديه وهم أننا نحن الخمسة هنا سوف نحل مشاكل التاريخ ده كله بين السنة والشيعة يكون ظلمنا وظلم نفسه. إنما أردنا في الأول أن تعرفوا وتفهموا حجم الخلاف، وإن شاء الله بعد ذلك ننوع في الضيوف وفي الشخصيات المختصة والخبراء الذين نطلب آراءهم. والأمر لكم، نحن مهمتنا في المستقلة نتيح لكم الفرصة للانفتاح على هذه القضايا والموضوعات التاريخية والمعاصرة. غدا إن شاء الله أدعوكم. لحظة أنا جايك، رجع لي. أنا بس حاب نذكر السادة المشاهدين أنه ندعوهم غدوة لعيدية كده، سهرة عيدية إن شاء الله الساعة 7 توقيت غرينتش، 10 توقيت مكة المكرمة، مع الدكتور موسى الحسيني ومع الأخ الأستاذ زيد وهبة. يوم الجمعة والسبت والأحد عيد بأية حال عدت يا عيد. يوم الاثنين العراق ونعود للشلاق، ويوم الخميس موضوع نبض الشارع، هل تخلى العرب والعالم عن القضية الفلسطينية؟ أسئلة كثيرة معاصرة، حتى الإخوان اللي ظنونا طلعنا من التاريخ يعرفوا أن احنا في قلب التاريخ. الآن بقيت نقطة واحدة متعلقة من كل هذه الحوارات، وإحنا واضح ما قدرش ننهي كل الأمور هذه اتفقنا فيها. بقيت مسألة المباهلة التي كان طلبوها الإخوان، طلبها الدكتور أبو الزهراء، والإخوان طلبوا منه تأجيلها إلى آخر المناظرة. الآن عاوز أسمع منهم دقيقة كل واحد شنو يقترح في الحكاية دي، وإن كان احنا نعتبر أن المناظرة يدوبك الآن اتفتحت من كل هذا النقاش، يدوبك الموضوع فتح وعرفنا المشاكل ايش هي. انا اللي اقترحت انت انا اللي اقترحت انا اللي اقترحت المباهله والدكتور الزهراء وافقني ايوه واتفقنا على هذا ايوه. وفي كثير من الاخوه الشيعة البحرينيين بالذات قالوا عاوزين المباهله ايوه. والشيخ عثمان الخميس وقتها ما كانش هو البلوشي أيوة. حاضر كان دمشقية أيوة. قلنا لا اذا تباهلنا معناته انقطع الحوار أيوة. فاجلناها لهذا اليوم تمام. وانقطع الحوار الان لابد من المباهله حتى نكون قد اخوينا هذا رايي لابد منه. شو رايك الدكتور؟ نعم. انت تؤيد هذا الراي؟ نعم. هذا اللي كنت عاوز تطرح اللي عاوز اتكلم فيه. انتوا شنو رايك؟ لا مانع. انت تقول لا مانع. أنا لي الرأي في هذا الموضوع، يجب أن نتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ولا تزعجوا من كلامي هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يريد المباهلة مع وفد بني نجران كان 17 شخص أو 12 شخص، كانوا من زعماء القوم، كانوا من أعقلهم، كانوا من أعقلهم. وفي تاريخنا لم تحدث مباهلة إلا خلال الشهر أو شهرين الذي باهل كذبا وزورا قصف وابتلية. الآن نحن نباهل قوما، نباهل أشخاص ليسوا من أقلاء القوم، معذرة من هذه الكلمة. لحظة لا نسمح لك بهذا الكلام. ليسوا من زعماء القوم، من زعماء قذر ليسوا من زعماء القوم، ليسوا من كلمة بين بني قومهم، ليس لهم كلمة مصموعة بين بني قومهم. أنا أقترح سنتباهل مع زعماء القوم ليس هنا لا. بل بين المقام والحجر، ويشهده المسلمون على الملأ. أي مقام وحجر؟ التخريب هذا يا بيت الله العظيم. اسمع في المكة ما يعرف بين الركن والمقام. الله أكبر. نعرف قبلك قبل تولد أنت نعرفها الركن والمقام يا هذا هو يا. شو ما أول اسمع الشرف لا المباهلة هنا اسمع الكلام تخلص علي اسمع الكلام ثم الرد توصل أنت المكة المباهلة تكون مع أقلاء القوم مع زعماء القوم لهم كلمة مسموعة. الآن لو باهلنا تيجاني وابتلي، لو باهلنا نجري وابتلي، من يعرفهما؟ ولذا ملايين المتلقين لا لهما ليسوا من زعماء القوم. لا سنبقى للتساعد هزم من المتلقين. لو يأتوا لا يمثلان قول الشيعة الآن لا تنهزم من مش تسوي أنا واحد أنا أقول كلامي سردوا علي سمعنا كلامك سمعنا نتباهل على أمر واحد ليسوا من المراجع ليسوا من العلماء ليسوا من أصحاب العمائم أنت من المراجع أنت هم مقلدون. طيب أوكي إذن يأتوا إن أصروا على ذلك يأتوا بالتفويض من مراجعهم من مراجع كما انا جبت لك بيان من علماء السعوديه. طيب انا ابين رايي بالموضوع. طيب اوكي تفضل رايك دكتور. ياتوا بالتفويض يذهبوا يذهبوا الى بيت الله الحرام بين المقام والحجر وانت مستقله تكون هناك. رسول الله ما باهل بين الركن والمقام. اكمل هذا رايي. اكملت يا ابا المنتصر. اول رسول الله صلى الله عليه واله باهل بالمدينه وليس كما يدعي مبتدع امورا. ثانيا نحن النقطه الخلافيه التي بيننا وبينهم هم يقولون أن عليا ليس إماما من قبل الله وليس خليفة رسول الله بلا فصل بعد رسول الله. لا يؤمنون هكذا. نحن نقول علي بن أبي طالب إمام بعد رسول الله وهو الخليفة بعد رسول الله بلا فاصل. فهم يقولون هذا الدعاء يلعنون الكاذب منا. نحن هذه عقيدتنا لا تحتاج لا إلى مراجع. أنا مسلم شيعي إمام 12 أباهلك على هذا. ثم اقتراحنا لماذا لما كانوا يسبون ويشتمون باسم الشيعة يقولوا هؤلاء يمثلوا الشيعة إيه؟ الآن في المباهلة ولا ما يمثلوش الشيعة؟ لا لما شوفوا الشيعية الآن أنت تسمحوا لي الشيعة حزب رسمي تشيع حزب رسمي. أنا مبالغ على نفسي مش على الشيعة ذلك على نفسي على كذبي كنت كاذب وعلى كذبي كنت كاذب. لحظة بس أنا أرى أن كلام الدكتور أبو الزهراء والدكتور التجاني السماوي موضوعي لأنهم قالوا إحنا بأهل بأشخاصنا نحن المناظرين أكمل بس أكمل بس تفضل. وأرى أن ما تطلبه صعب تحقيق لأنه جمع حول المراجع لحظة بس والسفر بهم إلى مكة المكرمة حكاية معقدة جدا لحظة بس. وسمعت من الشيخ عثمان الخميس أنه هو قال موافق لا مانع لديه. وأنا شفت من الإخوان هنا جاتني من علماء البحرين عندي فاكس من الإخوة في البحرين يقولوا أين المباهلة أين المباهلة. شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في مملكة البحرين يؤكدون على المباهلة. وعندي هذا الفاكس بالصدفة من الإخوان اللي اتصلوا بي من المملكة قالوا لي أن الشيخ الدكتور سلمان فهد العودة هو من يمثل أهل العلم يعني يشرح نظرية الإمام محمد عبد الوهاب مرحب به إذا تيسر عشان يزورنا ولا يجي أهلا وسهلا به. إحنا كل علماء المملكة نحترمهم ونقدرهم. بقي الآن لي أنا رأي في الموضوع متاع المباهلة ده. إذا سمحتوا لي يعني تقبلوا مني رأيي وأنتم أحرار وأمر لكم أنتم. أنا رأيي أن المباهلة دي لا يزال عندي الأمل, لا يزال عندي الأمل أننا أنه من خضم هذه المناقشات الصعبة والمعقدة سوف يتضح للمسلمين أن أمور الخلاف يمكن يعني تحديدها حصرها, وأن كثير أكثر المسلمين الذين يشاهدوننا يودون لو وجدوا منكم جميعا سبيلا للمودة والتقارب وليس للقطيعة والتباغض. ومع أن حديثكم الليلة أنتم الأربعة يشي بأن الشقة بعيدة بينكم, فإنني أود لو طاوعتموني وانتصرنا للجمهور الذي يحلم الآن يتمنى فقط, هو الواقع مش صحيح مش زي ما تمناه, لكن الأمنية هي المودة والتقارب. فأنا أرى أن لو ختمنا المناظرة بالتباهل نكون ختمناها بمسألة مفاصلة, وأنا عندي أمل أننا إن شاء الله هذه المسألة على رغم الحدة اللي حصلت والإثارة القوية والمفاجآت والمعلومات الجديدة ستفتح باب للتفكير والتعقل ولتفهم الخلاف وتقبله بطريقة أفضل. فإذا لو لأنا رأيي لو كان اقترح عليكم جميعا لو أننا تخيلنا للحظة واحدة أنكم أنتم مثلا نفترض أن الجماعة دي الواحد مننا واحد خليجي واحد روسي واحد أمريكي واحد صيني, نتخيل بس مجرد تخيل, نعم, والخلافات أكبر من كده, حتى لو كانت أكبر في وجود الله ذاته كنت حدعوكم في النهاية إلى مصافحة و يعني إيش دوس والشوارب فيش نقوله بالعربي الفصحى والمعانقة معانقة الإخوان, نعم, حتى المختلفين في الرأي, صح. فأنا الحقيقة يعني أقول لكم باسم المشاهدين الأغلبية منهم لو ختمتوها مش بلاش معانقة أنتوا صعبة بيناتكم, لا مش صعبة, عندي تختموها بمصافحة أفضل تفضل. يعني أنا اقترحت المباهلة, وإذا يحبوا التسامح والتصافح, وإحنا ندعو, وأنا قلت أول ما بدينا ندعو للوحدة الإسلامية وندعو للأخوة على شرط أن يعترف أمام الناس أن المذهب الجعفري الإمامي مذهب إسلامي, وعند ذلك نتصافح ونتعارف, وإحنا ما عادش نقول لهم أنتم وهابية ونقول لهم أخواننا مسلمين وأهل وسهلا, أما إذا كان يصروا على أن إحنا كفار ومخارجين ومناش مسلمين نصروا على المباهلة. أنت قلت حاجة أنا طيب أنا مستعد لهذا, أنا الآن أكلمك مش كمذيع, أيوة أنا أكلمك بشكل عام يعني باختصار كمسلم من المسلمين وقارئ من القرآن. أقول لك حاجة صدق. أنت اللي يعطيك الأمان هذا هو محمد بن عبد الله صاحب الرسالة المبلغ عنها, قال تعصم دماءك وأموالك بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أنت قلتها الدكتور التجاني الدكتور أبو الزهراء قالها كم مرة, والإخوان تكلموا من منطلقها, والدكتور البوش يتكلم من منطلقها, ففيما الله أعلم إلا يأتي إلا يكون الأمور يعني خارج على النطاق هذا, أنتم كلكم تحكوا في هذه الدائرة. صعب الآن واضح أعزائي المشاهدين, نخليكم تتفقوا على كل التفاصيل بعدين في حوار المذاهب ده حنطور الموضوع هذا. وأنا ذكرت لك عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق, وان المسلمين قالوا ان الزيديه والاماميه اللي تتكلموا منهم ليش احنا مش كلمه صريحه يا حبيبي, قولوا تسلم تسلم علماء الازهر قالوا المذهب الامام الجعفري مذهب اسلامي. خليني خليني اكمل تفضل. هذه الفتاوي تاع علماء الازهر اللي هم علماء السنه, من هم؟ محمود شلتوت, وهذا العالم الاخي او عندي الفتوى هنا الطنطاوي, والطنطاوي ايضا موجود حاليا, وهذا علماء يحبوا بالفعل قرب المسلمين. اذا يقولوا مذهب اهل البيت مذهب اسلامي ويعترفوا به معناها تنحى الحساسيه. احنا سمعتنا من اللي بدينا هاربين من تكفير, نقولوا كل من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فهو مسلم. هم لا, الشيعة انتم كفار, انتم مشركون, انتم كفار, انتم مشركون, انتم ما خلوا ليله الا واتهمونا بالزندقة والكفر والشرك, واحنا ما تهمناهمش بهذا. طيب اسمع, انا فقط اقولوا نواصب نواصب ليه مع ذلك يا بي. سمعتوش منا يا مشاهدين غير هذا؟ طيب اسمع, الناصب عندهم انجس من المشرك, بس قالت الناصب انجس من المشرك. قلت لي لا ما عندنا اولا. طيب اسمع الجواب من عندك الان شيخ عثمان كلكم. انا اولا اقول في تاريخ الاسلام لم يعترف احد بهذا المذهب المصمم بالمذهب الجعفري والامام الجعفري. تفضل, هاي فتوى الشيخ الازهر, وانا شرحت فرق بين الفتوى اخرى يا اخي تسمع ولا لا؟ هناك فرق بين المسلمين. أنت سألت سؤال اسمع الجواب. طيب. هناك فرق بين المذهب الفقهي وبين العقيدة. هذه العقائد الموجودة لديكم حتى موجودة لدى السنة, ونحن نخالفها. نحن لا نخالف المذهب الفقهي. نحن المذهب الفقهي نحن نحترمه. ولكن هذه العقائد التي دخلت في التشيع نعم ليس من المذهب الجعفري وليس من المذهب الإسلام. أما الشيخ شلتوت الذي أنتم تتغنون به, شيخ شلتوت له طامات أخرى غير هذا الذي تقول. وابن كافر يعني؟ اسمع اسمع, يكفي في تاريخ الإسلام أن أئمة الإسلام كلهم